وأن يثبتنا على الحق وأن يغفر لنا الذلات والسقطات والهمات. وصلنا إلى قوله جل في علاه: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قلنا أمس بأن الله تعالى لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون، وقد قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. إذا لابد أن نعلم يقينا بأن الله جل في علاه لا يعجل العقوبة لأحد، وأن الله جل في علاه لا يعذب، لم يخلق خاص ليعذبهم بل ليرحمهم، لكنهم أرادوا الزيغة وأرادوا الحيدة، والله جل في علاه أتاهم بالنذير وأرشدهم وعلمهم ووفقهم، لكنهم طغوا وبغوا وتكبروا على ربهم جل في علاه وتجبروا على رسل الله صلاة الله عليه وسلامه. قال الله وسلامه، قال الله جل في علاه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فقد كذبوا تكذيبا مع الوضوح مع الآيات التي جاءت تترى لهم، ومع ذلك لم يركنوا إلى الهداية. فجعل الله الأقفال على قلوبهم، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وهذا تهديد أكيد وشديد ووعيد أكيد وشديد من الله العزيز المجيد سبحانه جل في علاه. فقال: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وطبعا هذه أيضا سيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون على أساس أن الله جل في علاه بين لهم ما حدث للأمم السابقة الذين قد كذبوا الرسل والذين قد حاربوا دين الله جل في علاه، فكيف كان العقاب. قال: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أيضا هذا يجعلك تنظر بعين الرحمة والرفق، وأيضا تنظر بعين الإجلال والتعظيم على صبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كيف صبر الرسول صلى الله عليه وسلم صبرا عظيما لربه جل في علاه، وكيف أنه أعطى مهجة قلبه وباع نفسه وباع كل من معه من أجل هذا الدين. وقد قال تصريحا: لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه. هم يستهزئون به وهو سيد الخلق أجمعين، أكرم من وطئ التراب، ومع ذلك يستهزئون به. بل هم الذين جروا الأطفال إلى إلقاء الحجارة عليه بأبيه وأمه، ويأتي الملك يقول: أطبق عليهم الأخشبين. قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. عليكم السلام وبركاته. فهنا كان الاستهزاء من حظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا التعذيب من حظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والشدة والمشقة واللأواء، ما حدث لبلال لخباب بن الأرط، ما حدث أيضا لمصعب بن عمير، ما حدث لصهيب، ما حدث لأبي بكر. أبي بكر لم يعرف وجهه من خفاء لما قام قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وعصبة يضربه بنعله عليه من الله ما يستحق، وهو الآن في نار ترصد. قال: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ولتعلم أيضا أن الله يدفع عن الذين أمنوا، وتعلم أن الله جل في علا يدافع عن الذين أمنوا. فقد استهزأ بالمستهزئين، كم وكم استهزأ بهم عندما جعل لهم الذلة والصغارة والهزيمة النكراء يوم بدر. نعم، هذا يوم الفرقان، يوم أن بين الله جل في علا الحق الحمد لله من الباطل. نعم، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أيضا هنا هذه الآيات المناسبة فيها أن الله تعالى أراد أن يبين لهم مظاهر الربوبية، وأن الله تعالى قوي قادر، وأن من قدرة الله جل في علاه أن ينزل بهم ويلحق بهم أليم العذاب وشديد العقاب، ومع ذلك لم يرعوي أحد منهم ويرجع ويبين الحق من الباطل بعدما تيقن بأن الحق من الله جل في علاه. يهديكم الله صفا لكم. نعم، لكنهم عتوا، وكان الطغيان أن قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. نعم، أولم يروا الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذه من مظاهر ربوبية الله جل وعلا، أن هذه الأرض كانت ميتة وأنبت الله فيها من كل زوج كريم. فيها آيتان عظيمتان لمن يستبصر طريقه وينظر بعين البصيرة إلى عظيم ربوبية الله جل في علاه، بأن الله جل في علاه أصلح الأرض بعدما كانت ميتة أحياها، وهذه إشارة إلى البعث والنشور، أن الله سيحيي الموتى. ثم جعل منها من كل جعل فيها من كل زوج كريم سبحانه وجل جل في علاه، كيف أينعت الثمرة، كيف تزهو، كيف تحمر وتصفر، وهذه أيضا دلالة واضحة جدا على عظيم قدرة الله جل في علاه وعظيم ربوبية الله جلت قدرته. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك في الإنبات مع بيان الاختلاف، الكل يسقى من ماء واحد ومع ذلك يختلف الأكل ويختلف أيضا الطعم والذوق. لذلك قال الله تعالى إن في ذلك لآية، إن في إحيائها لآية، إن في إنبات النبات لآية، إن في ذلك الإنبات لآية تدل على وحدانية الله جل في علاه، وتدل على عظيم ربوبيته الدالة على توحيده وانفراده سبحانه وتعالى في علاه بالخلق والتدبير والإعطاء والمنع والحياء والإماتة. قال إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، أي ما كان أكثرهم يؤمنوا بالله جل في علاه، والله جل في علاه يعلم أنهم على كفر وعلى طغيان، وهذه أيضا فيها دلالة على ما كان يعني يؤسس تأصيلا وتأسيسا في الكتاب، التفريق بين القلة المثمرة وبين الكثرة الغثائية، وما أكثر الكثرة الغثائية التي نعيش فيها في هذا الزمن. ولذلك هناك رسالة لشيخنا الأردني الشامي، نفع الله بأهل الشام ومتع بهم وسدد أهل الشام جميعا، هذا من أنبل ما اعتز به أيضا فضيلة الشيخ محمود عطية، عنده رسالة مطبوعة، رسالة عظيمة جدا يعني كاتبونها حتى أنا قبل حتى الطبع، وهي القلة المحمودة والكسرة المذمومة. طبعا دي شديوش الأدلة والواقع الذي يثبت الفرق بين الغثائية وبين القلة المثمرة. أنت لو نظرت ودققت النظر وكنت منصفا، 11 رجلا كانوا بمكة هم الذين ملكوا الدنيا بأسرهم، هم كانوا قادة الناس جميعا، لا تعمل 10 الذين بشرهم الله بالجنة وهم يمشون يطعون التراب بين يدي الناس، 300 رجل هم يعني جملة من كانوا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ملكوا الدنيا بأسرها في مدة وليدة من عمر الزمن. المسألة ليست بالكسرة ولا بالقلة، الإشكال أن هناك أفكار لبعض الطوائف، المهم عندهم اللملمة والجمع وأيضا التصويت لمن يحبون والتصويت على من يكرهون. هؤلاء القوم صراحة أعملوا النزول في الأمة بأسرها وهم لا يدرون، وإن كانت النوايا حسنة فنحن لا نشكك في النوايا بحال، لكن نقول لابد من العمل أن يضبط بضبط الشرع، لابد العمل أن يضبط بضبط الشرع، وكلما كان العمل وفق ما جاء به الشرع كلما كانت الثمرة ينعة، وكلما كتب الله لهم النجاح والسداد والرشادة والفلاح. قال الله تعالى ما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وقال الله جل في علاه وما كان أكثرهم مؤمنين، وقال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال أم قلة نحن يا رسول الله، قال لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء ثيب. ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يجعلن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال كراهيات الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. قال حب الدنيا وكراهيات الموت. نسأل الله جل وعلا أن ينزع الدنيا من قلوبنا ويجعلنا حقا ممن يعمل دين الله حقا. قال وما كان أكثرهم إن بذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أريد فقط ربط الآية، هذه الآية تلك الكتاب المبين على كلاخ الأربعة الأوائل بآخر آية في سورة الفرقان. نعم، قال لولا دعاؤكم. قال الله تعالى قل ما عبأ الله قل ما عبأ ربي قل ما عبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أريد العلاقة بينها وبين هذه الآيات، أعطوني إجابات عندكم ونكمل إن شاء الله السفر. انظرهم وحذرهم واستغفر لهم صلوا ايادهم بالمعجزات ومع ذلك استكبروا وعتوا في استحقاق. تفضل. لا اصبر. خلاص الجزئين بس. طيب خلاص ماشي، عايزين تنتظروا لكم عايزين تنتظروا. الامر اليكم الامر اليكم عشان بس ما اعطيش هذا بس ما مشكله انا خلص درس دوت باخد انا دقائق بعد كل درس بس عايزين مش ممتاز سر شيء جزاك الله خيرا. طب هنا في قولي ألم يروا أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقلنا هذه دلالة على الكثرة المزمومة والقلة الممدوحة وتكلمنا عنها في هذا الباب. والحق أننا في عصر أو في زمان يتحقق فيه كلام الله جل في علاه في هذا الباب وتتحقق فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما كان أكثرهم مؤمنين. بل قد قال الله تعالى وما كان أكثرهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. هذه إشكالية عظيمة جدا فيما أنت أعطتني واحد خلاص. هذه إشكالية عظيمة جدا في هذا الباب وهو أن الكثير من الناس وإن زعموا إصلاحا فإنهم لا يصلحون، وإن زعموا صلاحا فإنهم لا يصلحون. فالحق بأن الكثرة الكثيرة لا تفيد في الأمة كما القلة المثمرة، ولذلك الله تعالى بيّن ذلك تأسيسا في كتابه في غير ما موضع من كتابه. وكثير من الناس يذهب بعقولهم الكثرة الكثيرة، والقلة هي المثمرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في مكة، ثم بعد ذلك أسس الدولة الإسلامية في المدينة، ثم ما كان من وقع مشاهد في غزوة بدر بين أهل الإسلام والإيمان وأهل الكفران والعصيان. نعم. قال وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو العزيز يا الرحيم. شو انظرنا فيها أمران، جمع الله تعالى بين العزة والرحمة، جمع الله بين اسمين عظيمين. وقلنا بأن القاعدة عند علماء الاعتقاد بأن الأسماء كل اسم ينضم الاسم آخر يكون كمال فوق كمال، فأتى باسمين عظيمين. المناسبة بين اسمين وبين ما سبق من الآيات عظيمة جدا. من أولا قال الله جل وعلا وإن ربك، نسب أن يأتي بالربوبية هنا لأن المسألة مسألة القوة والقدرة والجبروت والانتقام. وإن ربك لهو العزيز، والتأكيد هنا التأكيد ضمير الفاصل هنا يؤكد جدا في هذا الباب ضمير الشاء. وإن ربك لهو العزيز، له العزة والقدرة والغلبة والقهر سبحانه وجل في علاه. يعني هؤلاء كفروا بآيات الله جل في علاه وبين لهم مظاهر الربوبية فازدادوا كفرا، فكان الله جل في علاه عزيزا جبارا متكبرا، فعز فانتصر سبحانه وجل في علاه، عز فغلب سبحانه وجل في علاه، عز فقهر. قال الله تعالى هو القاهر فوق عباد، فناسب أن يأتي باسم الله العزيز. لكن لما كان هذا الاسم قد يرعب الذين يعني تحركت قلوبهم إيمانا ورقة لله جل في علاه، يعني خشية على أنفسهم، هم يخافون عندما يبين لهم الله جل في علاه بأسمائه أسماء الجبروت والقوة والعظمة والانتقام، فإنهم ترتعد ورأسهم يخافون من ربهم، كما بين الله جل في علاه أن هذا حال المؤمنين. فأراد طمأنة قلوبهم فقال الرحيم، يعني هو يرحم من طلب الرحمة وأنه يغفر لمن طلب المغفرة، فهو عزيز نعم قوي قادر رحيم. ولذلك علماءنا يقولون العفو لا يمكن أن يكون ممدوحا إلا مع وجود العزة والغلبة والقهر والقدرة، وكذلك الرحمة. لا تكون الرحمة واللين والرفق في الإنسان ممدوحة إلا وهو يمتلك القوة والقدرة أن ينفذها، فإن كان رحيما رفيقا وهو هينا لينا هذه حال المؤمن مع وجود القدر، لأن المؤمن القوي عند الله خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لذلك ناسب أن يختم بهذه الآيات وإن ربك لهو العزيز لهو العزيز الرحيم، فلا تخشى الكفار ولا تخشى أحدا، وإن تكالبت الدنيا عليك فالله معك ومن كان الله معه فمن عليه. قال الله تعالى وأتى لنا بإشراقة أخرى في الكتاب بالكلام على قصة موسى وفرعون، موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى قف، النداء هنا منسوب لمن؟ منسوب لله جل في علاه. وإن كان منسوبا لله النداء لا يكون إلا بحرف وصوت، وهذه دلالة واضحة جدا على إثبات الكلام لله جل في علاه وإثبات المناداة لله جل في علاه، وأن الله ينادي. وإذا نادى الله جل في علاه نادى بصوت وحرف، فإذا الله يتكلم نعم يتكلم أو بصوت وحرف أو بصوت وحرف. قال وإذ نادى ربك، وانظر هنا أيضا فيها لفت الانتباه إلى الربوبية وعظيم الربوبية، لنادي أيضا من الكمالات، يعني من الكمالات أن الله جعله يتكلم ويفعل سبحانه وجل في علاه، فالفعال لما يريد كامل، والذي لا يستطيع أن يفعل ما يريد فيه نقص، والله تعالى منزه عن كل نقص، تعالى الله علوا كبيرا. قال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، يعني هنا انظر إلى الله جل في علاه ينادي موسى، وهذا من باب إقامة الحجة. والآن فرعون من أعتى خلق الله، ومع ذلك انظر كيف يفعل الله جل في علاه. في الآيات الأخرى ماذا قال؟ قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فانظر كيف، طيب الأسئلة إن شاء الله تكون بعد الدرس، فانظر كيف الله جل أراد بهم الرحمة لكن ما أرادوا لأنفسهم بذلك أبدا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، فأمره أن ائت القوم الظالمين، شوف وصفهم الله تعالى بالوصف الذي يليق بهم، قال أن ائت القوم الظالمين عتوا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. فهنا هنا هنا هذه المسألة فيها أمور، الأمر أول رحمة الله بالعباد، وأن الله تعالى رحم فرعون ومن معه، وأن الله أرسل إليه أفضل الرسل في زمانه موسى عليه السلام، ومن أولي العزم من الرسل، بل خلاف بين العلماء موسى أفضل عند الله أم إبراهيم عليه السلام، فأعطى إليه بموسى عليه السلام ليتحمل ما يكون من فرعون، وأيضا قال ارفق به وأمره باللين وبالرفق عند الدعوة، قال أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، يعني ألا يرون كيف أن الله تعالى ملكهم مصر وما تحتها من الأنهار، ملكهم رقاب العباد، وكان بنو إسرائيل يعملون لهم ما يشاءون، فسبحان رب العظيم. ومع ذلك طغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا، فقال الله تعالى قام فرعون ألا يتقون، قال رب، شوف قام فرعون ألا يتقون، أنا أريد الآن أن تبينوا لي اللفتة العظيمة في نسبة الله جل في علاه للقوم لفرعون، صراحة فيها نسبة عظيمة جدا. قال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قام فرعون ألا يتقون، قال قام فرعون ألا يتقون، نسبهم لفرعون، مش اللفتة اللي تفهمونها في نسبة القوم لفرعون. لأنهم اتبعوه فكما قال في سورة الله أكبر فتح الله عليك كما كما كما كما أحسن الله إليك. موسى ليس مصريا، نحن ما نتكلمش على المصري ولا هذا، نحن نتكلم على أهل مصر في مع فرعون. أحسن الله عليك أحسن، طيب جيد جيد نعم. ليش قال فيهم ذلك؟ ما يصح أجابة الإجابة بالآية حتى، نعم ممتاز. ماذا قال الله؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وهو أصلا أيضا الله جل وعلا ماذا قال؟ قال بأنهم اتبعوا ماذا قال؟ فأوردهم، ليش أوردهم النار؟ لأنهم اتبعوا، فلذلك هو قال قوم فرعون لم يفصل بينهما لأنهم اتبعوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على هذه المسائل في هذا الباب عندما قال تعرفون أو تنكرون، قال قال قال فمن رضي فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع. قال الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. قال ربي إني أخاف أن يكذبون، هذه أول ما بدر لموسى عليه السلام، وموسى كان بينهم وكان تحت يد وعلى عين فرعون، والله جل وعلا جعله قاضيا على فرعون وهو قد رباه على يده، وهذه عظيم قدرة الله جل وعلا، لأن الله أخرج من فرعون من يهلك فرعون على يديه، فسبحان الذي يعني لطفت أقداره سبحانه جل وعلا وفعل ما لا يمكن للإنسان أن يتصوره، لأنه جعل الأشياء في أضدادها وأخفى الأشياء في أضدادها. قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، لما كان به عيب من لساني والنار، فكان في النار في لسانه الجمرة التي أتعبته، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، أراد معددا ونصيرا. والحق أن مشقة الطريق وعرة ليست بالهينة، وعلى المرء أن ينظر إلى من يسلك معه الطريق، لابد أن يكون صادقا مخلصا محسنا دينا حتى يعني يسهل الطريق على الجميع، لو كان لئيما لا كريما، لو كان يعني خبيثا ليس طاهرا، لا يمكن للطريق أن يقطع بحال من أحوال، ولا أن يصل أحد إلى ما تبناه من هدف أو من نقطة وصول. قال الله جل في علاه: قال رب إني أخاف أن يكذبون وأضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، أراد معبدا ونصيرا. هو في سورة طه ماذا قال؟ وأخي قال ملك أفسور الطه في نفس الآيات قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فكما قلت يعني رفقاء الطريق فيهم ما فيهم من القوة والجلد والصبر والنصر، فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا أهل الخير رفقاء الطرق، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الصادقين المصدقين المخلصين المخلصين، اللهم أمين يا رب العالمين. قال: يضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوا. طبعا إن شاء الله الدرس القادم نبين قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وكيف أن الله تعالى أنجاه وأغرق فرعون، هذه من عظيم يعني ربوبية التي ظهرت قاهرة باهرة لجميع الخلق. الفوائد المستنبطة: إثبات الكلام لله جل في علاه، لا تغرنك الكثرة فإنها مذمومة، البحث عن رفقاء الطريق، والمرء يحشر مع من أحب. طيب لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى درس الفقه. بس السؤال ده اسمه طيب يعني ايه يعني الله جل في علاه يتكلم بصوت له صوت مسموع، الله جل وعلا له صوت مسموع، لانه اعترض بي في وسط الدرس ذاك عجلنا بيه، يبعثوا من الاسئله الان دقيقتين ونجيب. فهو عندما يتكلم بصوت، النبي صلى الله عليه وسلم قرب لنا حتى نتعلم، قرب لنا الأمر عندما قال كسلسلة على صفوان، هذه أول ما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في صوت الله جل في علاه. والحديث الثاني ظاهر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فهذا الأصل. السؤال هذا كان مهما لأخي الفاضل أستاذ حسون لأنه اعترض به في وسط الدرس زي عجلنا بعثوا من الأسئلة الآن دقيقتين ونجيب بعثوا من الأسئلة الناس نوفي إليهم أعمالهم فيها. طيب إيش السؤال؟ ما الفرق بين خدمة الدين واستخدام الدين؟ استخدام الدين إن هو يصل به إلى مآرب دنيوية، استخدام الدين هو أن يقدم الدين على أن يصل به إلى مآرب دنيوية، كالذي يطلب العلم لوجاهة أو رياسة أو طلبا لمنفعة دنيوية. قال سفيان الثوري إن هذا العلم الشريف من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. نعوذ بالله. تعال شوف الأسئلة. أجبت على السؤال الأول. أما خدمة الدين فهو نصرة الدين بإتقان العلم فيه ونشره بين الناس وتعليم الناس، وأيضا عمل الدين ذا جل في علاه. تأسيسا وتأصيلا ونصرة. يقول ما حكم الشخص الذي يتستر وراء الدين ليصل إلى المناصب المرموقة؟ أولا العملة الزائفة لا ترجع على الله، العملة الزائفة لا ترجع على الله جل في علاه، ولكن هذا من أبخس الناس، هو من أبخس الناس صفقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى نغنى الشركاء عن الشرك فأنا عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. نعم. فأبخص الناس صفقة من باع دينه لدنيا، وأبخص منه صفقة من باع دينه لدنيا غيره، هذا ليس له لا في العير ولا في النفير. يقول حكم قول العذر بالجهل يسوغ فيه الخلاف، فهل هذا القول موافق لأهل السنة؟ نعم هذا صحيح. تقول عندي أخ الله يهدي يا رب رزقه مال حرام، يسرق أموال عن طريق النت والبنوك وكان يصرف علي، عندما تبت والتزمت بأوامر الله عز وجل منعت نفسي عن هذا المال وكنت فقط أخذ حاجات شديدة فقط لأنه هو من يصرف علي فقط حتى تزوجت. السؤال هل الأغراض التي كنت اشتريتها بهذا المال مثل ثياب أو أي شيء يجب أن أتخلص منها حتى عندما تزوجت أهداني جهاز المطبخ كله من السنة؟ إن أغراضك لا جلس ولا وليس سمت إعواز ولا حاجة، الأولى لك ذلك، الأولى أن تتخلصي منه إن أغناك الله، وإلا فالمسألة على الحاجة إلى الفخ. رحمكم الله.